بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد وعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب التوحيد. وقال حجاج بن منال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعبث المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك ويقولون ليس تشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فينقولون أنت آدم أبو الناس خلق الله بيده واسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه السابع للباب. يقول حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا. قال يحبس المؤمنون ولا أدري الحبس للعالم كله مؤمنون كفار الحبس اللي يجري يوم القيامة للعالم كله كل العالم مراد موقوفين في مكانهم وقد هجمهم العرب الكفار والمسلمين. قال فلا أدري هل المؤمنون يحبسون الحالهم والكفار الحالهم لكن الظاهر الحبس واحد الوقوف عند رب العالمين يكلمهم رب العالم كل إنسان يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل العالم كله جميع العالم الجن والإنس كلهم موقوفين في مكان واحد في صعيد واحد حتى يشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام بالشفاعة لهم إلا فهم موقوفين الجن والإنس كلهم في مكان واحد. الشاهد هنا يقول يحفر المؤمنون أو يوقف المؤمنون نعم يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقول له استشفعنا إلى ربنا. يحبس المؤمنون يوم القيامة فيقولون فيهمهم وقوفهم فيقول لو استشفعنا إلى ربنا في أحد أنبيائهم ممن يقربهم ربنا لعله يشفع لنا يقضي بيننا وبين الخلائق حتى الخلائق يقضي بينهم تعالى وتقدم. إذا نزل في كوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب يقضي بين العالم كله كل العالم الجن والإنس. قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام أول البشر فيقولون يا آدم أنت أبو الأبانة وأنت اللي أدخلك الله الجنة وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت إلى آخره اشفع لنا يا ربك لا ترى مكاننا حتى هو معهم لا ترى مكاننا اشفع لنا ربك يقضي بيننا. فيقول لست هنالك ما أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويذكر خطيئته الذي أصاب أكله من الشجرة. يقول انكر خطيئته وأنه أكل من الشرع ربنا تعالى وتقدس ألا تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها معناه أنه عصى آدم ربه فأوى معناه أنه عصى ربه فلا يستطيع أن يشفع عند رب العالمين. اذهبوا إلى نوح أول نبي بعثه الله يدعو إلى التوحيد. فيأتون نوح فيقول لست هناكم فيقول نوح لست هنالك. ليش؟ لأنه دعا لقوم بالغرض ومعناه أنه عصى ربه لما دعا يرى أن الدعوة على قومه بالغرض أنه قد يكون أنه أخطأ أو شيء مع أنه ما يخطيئة عصوا ربهم وكفروا بالله ودعا لهم مهلكهم لكن بزعمه أن الدعاء على الناس بالهلاك قد يكون في حق. الشاهد أنه قال استهنالك اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم واذكروا ثلاث كلمات. يقول فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا أنت خليل الله وأنت إلى آخره. فيقول لست هنالك أنا عصيت ربي عصيت ثلاث معاصي ذنبت عند ربي ثلاث ذنبات واحدة قوله لسارة أن هي أختي لأن ملك مصر ظالم وإذا رأى المرأة أخذها من زوجها وقتل زوجها فقال إنه أخي وأنت أختي من الله من الإسلام، أنت أختي في الإسلام، ليس على الإسلام أحد في يومنا هذا إلا أنا وأنت، فأنت أختي قولي أنه أختي في الإسلام. فقالت لكن الله نجاها من الكافر ومن الظالم وأعطاها الملك خادمة سمى هاجر أم العرب. فيقول هذه واحدة، الثانية أنه قال إني سقيم وهو ليس سقيم ولكن بكسر الأصنام، كلها في ذات الله. الثالثة قال كسرهم كبيرهم، هذا هو كبيرهم هو اللي كسرهم. يعني يريد أن الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث كذبات كلها في ذات الله، كلها كذبة في ذات الله. ولكن ائت موسى عبدا اتاه الله التوراة، ولكن ائت موسى عبدا اتاه الله التوراة وكلمه فوق السماوات، نعم، وقربه نجية، وقربه نجية. اتون موسى فيقول لبثت هنالك انا قتلت نفسا فلبثت هنالك. ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله. فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يذكر ذنبا، ولكنه يقول لست هنالك لست هنالك. إذا أبوا إلى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو الكريم صفوة الخلق وأنزله الله تعالى وقربه لجينا، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها فيذهب محمد عليه الصلاة والسلام يخر تحت العرش، ومن فسرها بأن يخر في داره في الجنة هو غلط، يخر تحت العرش، تحت عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو فوقه فوق السماوات كلها، عرش الرحمن الكرسي ثم العرش عرش الرحمن، يخر تحت العرش. هذا لفظ البخاري، يخر تحت العرش. ومن قال أنه يخر في الجنة في داره هو غلط، ورد أنه يخر في داره، وظن الناس أن داره يعني الجنة، لكن الله تعالى تقدس اختار الصفوة فجعله يسجد تحت العرش، يسجد تحت العرش، فيقول ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى، وقل يسمع واسأل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع تعالى وتقدس، هذه الشفاعة، فيشفع عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع خاصة. الشفاعة الثانية اللي خاصة شفاعته بعمه أبي طالب، يشفع أنه لا يدخل جهنم، وإنما يجعله جمر تحت أقدامه يفوق منه دماغه. الشاهد أن له شفاعتين، والبقية يشركه الناس في الشفاعة، هذول خاصات له، شفاعته في العالم كله أن يقضى بينهم. فينزل تعالى وتقدس بكركبة من الملائكة وغيايا من السحاب نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقضي بين العباد بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، ثم أعود فأستأذن على ربه في داره يعني تحت العرش، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى مرت خلاص، بقى هذا الشفاعة اللي يخرج من النار ناس قد خلفوا فيها، نعم. ثم أشفعه فيحد لي حدا فأخرجهم وأبقيهم، يحد لي حدا فأخرجوا منهم كثير من المؤمنين الذين حق عليهم العذاب وأخرجهم من النار، نعم. ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره يعني تحت العرش، فأخرج فأذن لي أن أخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نعم. قال فما أدخلهم فأخرجهم من النار أدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حفظه القرآن. يقول فأخرج من النار كل من رأيته حق النار فأخرجهم، ولكنه ليس بكافر يخلد ولا مشرك يخلد ولا منافق يخلد، إنما هم من أذنب ذنوبا وألقي في النار تطهيرا له عن الذنوب اللي فعلها. فيخرج الرسول عليه الصلاة والسلام كل من كان في قلبه مثقال قال دينار أو قال نصف دينار أو قال مثقال ذرة يخرجهم عليه الصلاة والسلام من النار، ولم يبقى إلا من حبسه القرآن اللي قال خالدا مخلدا فيها، حبسه القرآن في جهنم خالدا مخلدا أبدا الأبد، هذا ما يقول. ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نقول ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني يبعثه المقام اللي يحمده الأولون والآخرون، يحمد المصطفى عليه الصلاة والسلام جميع الجن والإنس، الإنس والجن يحمدون الرسول لما لأنه شفع للناس بأن يقضي بينهم، ينزل ربنا تعالى وتقدس نزولا ليقضي جلاله وعظمته فيقضي بين العباد لأنه تلبية لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث طلب منه ذلك، طلب منه يقضي بين العباد الجن والإنس، فيقضي تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته بكوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فيقضي بين عباده جميع العباد الجن والإنس ويكلمهم، فتجد ليس بينه وبينهم ترجمان، تجد تعالى وتقدس يكلم العالم كلهم بأقل من أقل من أقل من ثانية وأقل وش الثانية، يكلمهم تعالى وتقدس، يكلم جميع العالم جميع من على وجه الأرض، جميع من هو حاضر عند رب العالمين يكلمه سبحانه وتعالى ويناقشه، لكن حصل نقاش على شيء آخر سيأتي النقاش. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعه في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد عبيد الله بن سعد قال حدثنا عن عمه يعقوب بن إبراهيم. نعم. عن عمه يعقوب. عمه يعقوب بن إبراهيم. قال حدثنا عن أبيه إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن سعد قال. عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال. عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى بسبع هوازن كله قسمه على الناس، أعطى صناديد قريش، أعطى صناديد قريش الأموال وترك الصحابة رضي الله عنهم الأنصار فتكلموا فيما بينهم وتأتي صناديد نقد ونحن ما نعطى، إن الذي يقاتل حنا حنا حنا حنا. فلما سمع عليه الصلاة كلامهم قال اجمعوه لي، قال لكبارهم اجمعوهم لي في خيمة، فجمعوهم فأتاهم عليه الصلاة والسلام وخطب بهم وقال إني أعطي أكابر العرب تأليفا لهم لعل يسلم، لعله إذا ذهب يسلم هو ويسلم من وراءه من الأمم، وهذا هو المطلوب، لأن أنا أرسلت أدعو إلى الله تعالى وتقدس لعل الله يكتب أتباعي، أما أنتم فألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون لما نجدكم برسول الله عليه الصلاة. فبكى القوم فبكوا قالوا رضينا رضينا بالله ربا وقال الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم في يمك. قال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. اصبروا معاشر الأنصار، اصبروا معاشر حتى تلقوني على الحوض، اصبروا معاشر الأنصار حتى تلقوني على الحوض، هذا اللي بكاهم. نعم. قال رحمه الله حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك قاسمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء وقرأ عمر رضي الله عنه القيام وكلاهما مدح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ثابت بن محمد ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول قال عن طاووس بن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا تهجد من الليل قال كان إذا قام تهجد من الليل. كيف علم ابن عباس بهذا الدعاء؟ تقول أنه يبيت عند خالته ميمونة والرسول عندها تلك الليلة فيبيت عندها فيحفظ ما يقول الرسول، يستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام يحفظ ما يقول، فيقول ابن عباس رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل قال هذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق وقولك، أنت الحق وقولك الحق، ووعدك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، آمن، وعليك توكلت، توكل، وإليك خاصمت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، وبك حاكمت، واغفر لي ما قدمت وما أخر. وما هذا الدعاء قاله عند منصرف من الطائف حينما أدموا عاقبه عليه الصلاة والسلام، لما وصل يده إلى نخلة، إلى وادي نخلة، قال هذا الكلام. ثم أتاه ملك الأخشبين وقال: يا محمد، إن ربك سمع دعاءك وقد أمرني أطرق عليهم الأخشبين، الأخشبين هذا الجبل، هذا الجبل، هذا جبل إلال وجبل العاد. فقال: أرجو أن يبعث الله من يعبد الله من أصلابهم، من يعبد الله وحده لا شريك له، أرجو أن يبعث الله من أصلابهم، أو قال يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حقق الله رغبته، حقق الله رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم العالم، القريش أسلموا، وجاء من أصلابهم من فتح الفتوحات ومصر الأمصار يدعو إلى الله تعالى وتقدس. ولرحمه الله دثنا زمن موسى قال دثنا موسى قال دثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال قال حدثني الأعمش، قال حدثني الأعمش، قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن، خيثمة بن عبد الرحمن قال عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يكلمه ربه تعالى وتقدس، ليس بينه وبينه ترجمان. ينزل تعالى في كوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، نزول يليق بجلاله وعظمته، ثم يكلم العالم، يكلم الجن والإنس بأدق من لحظة، بأدق من ثانية، بأدق من أشياء يعني لا تصور. جميع من على وجه الأرض، جميع من أمامه تعالى وتقدس، يكلمهم جميعهم بأقل من ثانية أو أقل وأقل وأقل. الشاهد أنهم جميعهم يخاطبك ربك، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه. يكلمك بلغتك، يكلم بلغة واحدة يوم القيامة، هي اللغة العربية بس ما في غيرها، يكلم الناس بهذه اللغة لأنها هي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة. قال رحمه الله: دثنا علي بن عبد الله قال دثنا عبد العزيز بن عبد الله المدسمد عن أبي إبران عن أبي بكر بن عبد الله بن غيث عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال حدثنا أبو عمران، أبو عمران الجوني قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال عن أبي عبد الله بن قيس، عن أبي عبد الله بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وكلاهما تمتلئ، كلاهما يملأها الله تعالى تقدس من المؤمنين، لكن انظر الدرجات، ناس من جنة ذهب، ذهب أحمر فيهما هما وما فيهما، وناس جاء من فضة هما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. إذا دخل الناس الجنة سواء أهل الفضة وإلا أهل الذهب، إذا دخلوا الجنة واستقروا بها وصار يوم الجمعة، ليس بينهم إلا أن يروا وجه رب العالمين تعالى وتقدس. يجتمعون يوم الجمعة في وادي الأفيح، يسمى وادي الأفيح، يجتمع جميع المؤمنون الذين في الجنة المرتفعون اللي فوق واللي تحت واللي بالوسط واللي من كان في الجنة كل من كان في الجنة يحضرون يوم الجمعة إلى واد يسمى وادي الأفياء الوادي الأفياء. فبينما هم يتحاكون يقول الحمد لله الذي أدخلنا ربنا جنته، الحمد لله نشكره، الحمد لله من علينا، يشكرون الله تعالى وتقدس وتسألون فيما بينهم وبينهما كذلك التجلى لهم رب العالمين تعالى تردد. قال سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمهم إذ يسلمون. قولوا سلام عليكم، تسمعون جميعهم بآذانهم تسليمهم إذ يسلمون. فقولوا سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه. فيعطيهم هذا يرضى عنهم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرمه. فيبايع عن هذا الزخص مع الجلد فأنك لا تدري. بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، فإن كنت تدري المصيبة أعظم. نعم إن كنت ما تدري فالمصيبة أعظم. الشاهد أن رب العالمين يتجلى ويسلم عليهم يسمعون كلامه كلاما يليق بجلاله وعظمته ويفرحون فرح ويرجعون إلى نسائهم وقد استنارت وجوههم أعظم مما كانت. فتقول نسائهم من الحور العين ونسائهم من بني آدم الله لقد زدت وجوه وزدت وجوه. قال رأينا ربنا رأينا ربنا. نعم. وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم يعني إلى وجهه تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته إلا رداء الكبرياء تعالى وتقدس رداء الكبرياء على وجهه. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وعليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن أعين عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد وجامع بن أبي راشد قال أنا قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عليه غضبان. الناس يرون وجه رب العالمين يضحك في وجوههم يدخلون الجنة وهذا نعوذ بالله مغضوب عليه لا حول ولا قوة لا يمكن. من اقتطع مال امرئ مسلم يعني حلف عليه ذهب به إلى الحاكم أو عند أمير أو عندما لم يشأ فأخذ ماله ثم حلف عليه أن هذا مالي مهما لك الإنسان. فهذه اليمين مليان كاذبة هي التي تجعل الله يصد عنه ولا يكلمه. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله قرأ عليه الصلاة والسلام من آيات الله مصداق ذلك إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أوتي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطي بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم لا حول ولا قوة. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها كذا وكذا، يعني أنا جيت هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذا البيت أبغاه منك بكذا وكذا، فقال والله إن فلان أو إن فلان أعطاني كذا وكذا، يعني أكثر مما أعطيته أنا، ويحلف وما أعطي شيء، لا جاء أحد ولا كلم أحد ولا سام أحد. هذا نعوذ بالله، لا يكلمهم الله يوم، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر ولا يزكيه ولا ينظر إليه. نعم. هذا واحد. ورجل حلف على يمين كاذب بعد صلاة العصر. ورجل حلف على يمين كاذبة أيضا بعد صلاة العصر. الله، حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر، لأن أفضل اليوم آخره وهو بعد العصر، فإذا حلف على يمين كاذب بعد صلاة العصر لا ينظر الله إليه ولا يكلم ولا يزكيه. نعم. ورجل منع فضل ماء فيقول الله. ورجل منع فضل ماء في الطريق ولا يعطي الناس الماء خوفا من غنمهم، غنمه وبعارينه تأكل الحشيش فيمنع الماء علشان لا يجلسون عنده، يقول ربنا تعالى اتغذت، ليش منعت أنت فضل الماء؟ الآن أمنعك فضل، لا حول ولا قوة. نعم. ما لم تعمل يدان، ما لم منعت شيء ما لم تعلمه، ما أطلق الله لك، ما عملته أنت، وما تمنع الناس لا يشربونه وأنت في الطريق الناس محتاجين إليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كي ياتي يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جماده وشعبان اي شهر هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النهر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واسبهم قال وأغراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعضي كفارا يغلب بعضكم رضاق البعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ أن يكون أوعى من بعد من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني يوسف السفياني أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن أبيه أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر. قال الزمان قد استدارك هيئتي خطب يوم النحر لأن يوم العيد ما قدر يخطب، نزل عليه الصلاة والسلام هنا يطوف ويسعى يطوف إلا الساعي قبل الحج قبل يطلع يطاف عليه الصلاة والسلام وطلع إلى الناس في منى، يعني يوم العيد مشهور بالطواف والسعي وما إلى ذلك، لكن يوم النحر اللي سمي يوم النحر أو سمي يوم الرؤوس لأن الرؤوس تكثر، الناس يذبحون ضحاياهم وهداياهم وما إلى ذلك، فسمي يوم الرؤوس لأن الرؤوس تكثر في اليوم الثاني، فخطب عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني والناس في أماكنهم، ناس على اليمين خيامهم وناس على اليسار خيامهم، فخطب الناس على وهو قائم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى وتقدس أسمع العالم كله صوته عليه الصلاة وهو يخطب، جميع العالم الجن والإنس أسمعهم صوته عليه الصلاة وهو يخطب يوم النحر اللي يسمى يوم الرؤوس، فقال أيها الناس. نعم. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه. الزمان قد استدار كيوم هيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم هي القعدة والحجة ومحرم وشهر رجب اللي تسميه قريش مضر سمونه شهر رجب المنفرد اللي الحالي بين جمادة وشعبان، هذا رجب، هذه أربعة أشهر حرم ما يقتل فيها أحد ولا يعذب فيها أحد ولا يقتص فيها أحد، العرب إذا مشوا في هذه أشهر الحرم الأربعة ما حد يتعرض لأحد، لو يشوف قاتل أبي ما يتعرضه، لو يشوف قاتل أخي ما يتعرضه، لأنهم يعظمون هذه الأشهر الأربعة، حتى الكفار قريش وغير قريش إذا جاءت الأشهر الأربعة ما يتعرضوا لحد أطلاقا. ولهذا ربيعة جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن ما نستطيع نأتيك إلا في الأشهر الحرمة الأربعة لأن بيننا وبينك مضر يمنعونا ويقاتلونا ثم، لكن الآن نأتيك في الشهر الحرام في أحد الأشهر الحرم لأجل تعلمنا ونحن نعلم من وراءنا إلى آخر النهار. قال أي شهر هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام واقف أي شهر هذا يقوله للناس، وقالوا الله أعلم، سكت فظننا أنهم سنسميه بغير اسمه. قال عليه الشهر الحجة، قالوا نعم يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه اسمه. قال أليست مكة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ هذا ما هذا كان؟ قالنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا وشهركم هذا في بلدكم هذا. ثم لما قال سكت قليلا ثم قال ألا هل بلغت؟ وقال لا يغرب بعضكم رقاب أيها الناس، لا يغرب بعضكم رقاب بعض، يعني اتقوا الله والزموا الكتاب والسنة ولا يغرب بعضكم رقاب بعض، ضرب بعضهم رقاب بعض. الشهاد قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اصبعه الى السماء الى رب العالمين. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. قال لهم انكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم الصالحة والطالحة. نعم. ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فرب مبلغ أوعى من سامع. اللي يسمع قد يفهمها وقد لا يفهمها، لكن المبلغ يفهمها. قال فكان محمد بن سيرين إذا ذكره قال صدق النبي. كان محمد الذي في السند، محمد بن سيرين في السند اللي مر علينا، يقول لقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من المبلغين أوعى وأفهم من اللي ينقض الحديث. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ياسر بن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدري حسبته قال كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة تبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل إن رحمة الله قريب من المحسنين. يذكر تعالى في هذه الآية أن رحمته قريبة من جميع المحسنين، جميع المؤمنين المحسنين المؤمنين الصادقين، رحمة الله قريب منهم عليه تعالى وتقدس. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال عاصم الأحول عن عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي. يقول كان لبعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام طفل أصابه الموت، يعني أصابه مرض، ثم الآن يقضي، الآن تؤخذ روحه وهي زينب الكبرى بنت الرسول الكبرى من العاص ابن الربيع الذي يقول عاهدني فصدقني وفعل يمدح الرسول عليه صهره الربيع ابن العاص، يقول انه عاهدني فوفى وكلمني فاتقى الى اخره، يمدح العاص زوج زينب. فجاء الى زينب فقال قل لها الرسول قل لها تصبر فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. فأرسلت تعزم عليه علشان تهون عليها مصيبتها ويدعو لها ويدعو. فجاء عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة معه معاذ بن جبل وناس من الصحابة، فلجلس فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع بالروح وصلت إلى الحلقوم، فبكى عليه الصلاة لما رأى الطفل بدأ يغرغر، بكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة ينزل الله في عباده، ألا إن الله يرحم الرحماء، إن هذه رحمة. بكى، هذه الرحمة هي التي أخرجت الدموع، والله تعالى وتقدس يرحم الرحماء. الشاهد أنه ذهب إلى زينب لما عزمت عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عقب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان للأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتسمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب ما لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: يعني وزرت بالمتكبرين. وقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيبك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة إن الله لا يذنب من خلقي أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد، عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتسمت الجنة والنار إلى ربهما، اقتسمت الجنة والنار إلى رب العالمين. الجنة تقول: ما يلقى بي إلا الضعفاء والمساكين، والنار يقولون قبيح متكبرون ومتجبرون إلى آخره. فقال الله تعالى وتقدس: أنت رحمتي، ألقي فيك من أشاء من عبادي المحسنين المقربين المؤمنون الصالحون، أنت يا جنة رحمتي، فلا ألقي فيك إلا من المؤمنون الصالحون، وأنت عذابي، ألقي فيك من أشاء، فلا تزال تقول بعد بعد بعد بعد حتى يلقي فيها تعالى قدمه وقيل ساقه، تقول قد خلاص انتهيت كفيت. وإنه ينشئ للنار من يشاء تعالى وتقدس، ناسا ما خلقوا خلقهم أخيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أوس بن عمر قال حدثنا هشام قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سبع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخله الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. قال: أما ما حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليصيبن أقوام سفح من الجنة من النار في جهنم، يعني يلقون في جهنم، ثم يصيبهم سفع، يعني هواء، يجيهم هواء كذا، ثم يخرجون. سبحان الله، يعني هذولا يعتبرون أهون الناس، يعني يلقون في جهنم ثم يجيهم الهواء سفح من جهنم، ويكتب في الجهنم يجون، ثم يخرجهم رب العالمين تعالى وتقدس ويلقيهم في الوادي. لكن يراهم اللي يشوفوا يقول هذا من الجهنم، لكن الله يمحى عنهم هذا الاسم بعد برحمته تعالى وتقدس ويدخلهم الجنة. نعم. ومن قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن القوان عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله ذو السماء على أصبه والأرض على أصبه والجبال على أصبه والشجر والأنهار على أصبه وسائر الخلق على أصبه، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وقول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض، وقول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا لن تكفى من أحد من أعدل، لكن اتصل على أول الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن الأعمش قال عن إبراهيم عن القمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يدعو السماء على إصبع. يقول ابن مسعود إن جاء حبر يعني من أحبار اليهود قال فقال يا محمد إن الله تعالى وتقدس يضع السماء على إصبع يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع كلها تليق بجلاله وعظمته أصابع تليق بجلاله نثبتها حقا تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. المهم أن السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع ثم والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وقال وما قدر الله حق قدره نعم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره بالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق والمكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب بن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة والنبي عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم آلي ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر وبعده فعدف نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله أولي الألباب ثم قام توضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض قال وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تعالى لا شك أنه فعل الرب تعالى لا يشركه أحد وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره الرب ينعت بصفات الحميدة ينعت ربنا تعالى وتوسل أنه له الجلال والجمال والكمال له الصفات العليا الاسم تعالى وتقدم ينعت بالصفات الحميدة. قال وهو الخالق وهو المكون غير مخلوق لا شك ربنا تعالى وتقدم خلق الخلق كلهم وهم خلقه. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق بأمره وفعله وتقديره فهو مخلوق لا شك أنه مخلوق ربنا غير مخلوق تعالى هو الخالق المتجبر المتكبر تعالى وتقدس نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عند خالة ميمونة العباس رضي الله عنه يرسل ولده عبد الله بن عباس لاجل يبيت عند ميمونة خالته ليتخلق بأخلاق الرسول وينظر ما يفعل الرسول فيفعله عبد الله. وهكذا حصل هذا هو اللي حصل من عبد الله بن عباس رضي الله عنه فهم جميع ما يفعله الرسول عند خالته ميمونة. الشاهد يقول عبد الله بن عباس نعم قال بيت ليلة والنبي عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله يقول بيت عند خالته ميمونة والنبي عندها تلك الليلة لأنظر ما سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل أو هجيعا من الليل ثم نام عليه الصلاة والسلام ناموا الرسول عليه الصلاة والسلام بطرف المخدة من هنا وميمونة بطرف المخدة من هنا والطفل بالوسط هنا بينهم نعم عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعم. ولما كان ثلث الليل الآخر أو بعده قعد فنظر إلى السماء لما كان ثلث الليل الآخر أو بعده قام عليه الصلاة والسلام فذهب إلى الشن وتوضأ فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل الألباب إلى آخر السورة إلى آخر الآية إلى آخر آل عمران. ثم قام فتوضأ واستنى ثم تقدم يصلي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس فعل فعله، قام وتوضأ من شن ثم صف عن يسار الرسول فأخذ كما ورد أخذ بأذنه أو قال بشعره ثم جره من وراه حتى أجلسه عن يمينه. معنى هذا أن الإنسان ما تصح صلاته إلى صار عن يسار الإمام ويمينه خالي، لازم يصير عن يمين الإمام. اليسار لا يجوز أن تصلي خلفه وأن تصلي عن يسار الإمام، واليمين خالي لا يجوز هذا. أما إذا كان اليمين فيه واحد واليسار فيه واحد فهو صحيح. ثم صلى 11 ركعة. ثم صلى الرسول عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، هذا المتره، هذا تهجده 11 ركعة. حديث ابن عباس مرأة الثاني حديث عائشة أنه 13 ركعة، أنه صلى 13 ركعة، وهذا يقول 11 ركعة، معناها أن 11 ركعة هي الثابتة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.